اشرب شارب وغينا اولادي ابن دريس انا روحي تلو روحهم اولادي ابن دريس انا روحي تلو روحهم حلبت يا منين بمدح الزين فرحهم ازاي امام بام وانا موجود في ريحهم علشان فرحهم يجيدوا الشمع اشرب شادي فوقينا اولادي ابن دريس انا روحي تيلو بروحهم اولادي ابن دريس انا روحي تيلو بروحهم حلفت يا منين بمدح الزين فرحهم ازاي امام ضام وانا موجود في ريحهم علشان فرحهم يجيدوا الشمع فوقينا يا رسول الله بيد بيد بيد بيد بيد بيد عين بيد بيد بيد بيد الحبيب نور من بعيد لياليه مدح قوي حلو أغلى من الذهب لياليه واللي يسمع مديح المصطفى لي وليه لأنه نبي زين زيه في الخدايد من لأنه نبي زين زيه في الخدايد مين زيه في الخلايد من لأنه نبي زين زيه في الخلايد من جمع النزور النبي ونوقف هناك علما لأنه نبي زين زيه في الخلايد من جامع النزور النبي ونوقف هناك علما أسألك يا رب علينا بالزيارة إيمان ونزور بأمان نحيي للنبي توهبي الروح والجيت تاني بعديها كان توهبي الروح والجيت تاني بعديها حتى نجومي السما انتفض اللي بعديها يا صاحبي العقل اسمع فاتوا بعد على كلمة ايوه I'm Thank you.